الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، الموضوع بعد ذلك القول في الهمز المفرد. قال: وكل همز ساكن أبدله مد، لا خمس أسماء وأفعال تعد، فأما الأسماء فهن البأس ولؤلؤا كأسا ورئيا رأس، وأما الأفعال فكيف اقرأ معا، هيئ ونبئ جئت تؤوي قل معا. وفي مؤذن لئلا الهمز له، كذا النسيء والفؤاد أبدله، وخاسئا وملئت وفبأي، نشئة الليل وبالخلف بأي. وبعضهم قد خص بالتحقيق بأيكم، فافهموا عن تحقيقي، وامنعوا له الإبدال في هذا على قصر مع التكبير تتبع الملا، إلى آخر ما قال رحمه الله. إذن القول في الهمز المفرد. الهمز المفرد عند القراء هو الهمز الذي لم يلاصق مثله. الهمز المفرد هو الهمز الذي لم يلاصق مثله. ذكروا ذلك ليفرقوا ما بينه وبين الهمز المزدوج، لأن هناك همزا مزدوجا وهناك الهمز المفرد. فالهمز المزدوج يدخل فيه باب الهمزتين من كلمة وباب الهمزتين من كلمتين، والهمز المفرد هو كما قلنا الهمز الذي لم يلاصق مثله، وإنما هو همز وحيد منفرد في الكلمة. هذا هو الهمز المفرد. قال الناظم: وكل همز ساكن أبدله مد، لا خمس أسماء وأفعال تعد. يأمر الناظم هنا بإبدال كل همزة ساكنة، هذه قاعدة كلية عند الناظم، وهو أن كل همزة ساكنة يجب إبدالها، سواء كانت هذه الهمزة فاء للكلمة أو عينا للكلمة أو لاما للكلمة. ومعروف أننا نقصد بفاء الكلمة وعين الكلمة ولام الكلمة، أي الميزان الصرفي المعروف، وهو يعني فعل فعل أو كلمة فعل، فبداية الكلمة فهي فاء الكلمة، ووسطها فهو العين، واللام هو يعني الأخير. إذن فالمقصد كمثال مثلا كلمة يعني بأس، فاء ففاء الكلمة هي الباء، وعين الكلمة هي الهمز، ولام الكلمة هي السين. إذن يقول الناظم أن كل همز ساكن، الهمز الساكن ليس الهمز المتحرك، كل همز ساكن سواء كان فاء للكلمة أو عينا للكلمة أو لاما للكلمة فيجب إبداله، يجب إبداله. مثال لي مثلا فاء الكلمة، مثلا يؤمنون، يؤمنون، فالهمزة هنا الساكنة فهي فاء للكلمة. إذا أبدلناها سنقول يؤمنون، يؤمنون. مثال لمثلا يعني ما جاء عينا للكلمة، مثلا بئس، بئس، فهذه فاء للكلمة. إذن إذا أبدلتها ستقول هذه عين للكلمة، إذا أبدلتها ستقول بيس، بيس. إذن ويعني هكذا، يعني أي يعني فعل أو اسم يعني فيه همزة ساكنة كانت هذه الهمزة يعني الساكنة فاء للكلمة أو عينا للكلمة أو لاما للكلمة، مثلا إن يشأ الهمزة هنا لام للكلمة فنبدلها أيضا ونقول إن يشأ، إن يشأ. إذن فهذه هي القاعدة الكلية، لعل هذا يعني واضح. طبعا إن كانت الضمة قبل الهمز فإننا نبدل الهمزة واوا، إن كانت طبعا الكسرة فإننا نبدل الهمزة ياء، إن كانت الفتحة فإننا نبدل الهمزة ألفا. هذا واضح. إذن فهذه قاعدة كلية يجب الاعتناء بها وحفظها. لماذا؟ لكثرة دورانها في القرآن، فهي تكثر، تكثر المجيء في القرآن، لذلك فهذه قاعدة كلية. وتعلمون أن ورشا لا يبدل إلا ما كان فاء للكلمة، لا يبدل من الهمزات الساكنة إلا ما كان فاء للكلمة. لذلك فالأصبهاني يتوسع، توسع فأطلق سواء كان فاء الكلمة أو عين الكلمة أو لام الكلمة، بخلاف الأزرق لا يبدل إلا ما كان فاء للكلمة باستثناء ثلاث كلمات، هذه وقعت الهمزة فيها عين الكلمة وأبدلها، وهي معروفة بئسر، بئس، وبئر، والذئب، هذه يبدلها ويستثنيها من قاعدته الكلية. أما الأصبهاني فإنه يبدل مطلقا، إذن هذا واضح. إذن قال وكل همز ساكن أبدله مد، لا خمس أسماء وأفعال تعد. أي أن الأصبهاني رحمه الله يستثني من ذلك، أي من هذه القاعدة الكلية، يستثني من ذلك خمسة أسماء وخمسة أفعال، يستثني من ذلك خمسة أسماء وخمسة أفعال، لذلك قال لا خمس أسماء وأفعال تعد، أي تحصى، تعد أي تحصى، وهي التي سيذكرها. فقال فأما الأسماء فهن البأس ولؤلؤا كأسا ورئيا رأس. يعني الأسماء الخمسة المستثناة من القاعدة الكلية هي أولا كلمة البأس، البأس، فالبأس أينما وجدت فإن لا نبدلها بل نحقق الهمز، لا نقول الباس لكن نقول البأس، البأساء أينما وردت البأس والبأساء وما جاء من هذه الكلمة. إذن البأس والبأساء. الكلمة الثانية وهي لؤلؤا، لؤلؤ، فلؤلؤ أيضا أينما وردت اللؤلؤ ولؤلؤ ولؤلؤا غير ذلك فإننا لا نبدلها، فهي مستثناة أيضا من القاعدة، لا نقول لؤلؤا مثلا أو لؤلؤ، لا، لؤلؤا، لؤلؤ، اللؤلؤ. إذن فإننا لا نبدل. أيضا الكلمة الثالثة وهي كلمة يعني كأس، كلمة كأس، فكأس أيضا لا تبدل، نقول الكأس، قول كأسا، كأس إلى آخره. إذن فهذه الكلمة لا تبدل أيضا، وهي الكلمة الثالثة. كلمة أيضا رئيا، وهي الكلمة الرابعة بسورة مريم، بسورة مريم، ورئيا، ورئيا، لا نقول وريا، ورئيا، فلا نبدل ورئيا، خلاف يعني من أسقط الهمز وإلى آخره، وريا. إذن ورئيا. أيضا الكلمة الأخرى وهي كلمة يعني رأس، رأس، فالرأس أو رأس أو رأسه أو غير ذلك فإنها لا تبدل أيضا. إذن هذه هي الكلمات أو الأسماء الخمس المستثناة من القاعدة الكلية التي ذكرت. قال وأما الأفعال فكيف اقرأ مع هيئ ونبئ جئت تؤوي قل مع، أي الأفعال أيضا عدها وهي خمسة، فالأسماء خمسة والأفعال خمسة. الأفعال قال فكيف اقرأ مع، أي فعل اقرأ، فعل اقرأ، فهذا الفعل أيضا لا يبدل، لا يبدل، لا نقول اقرأ مثلا ولكن اقرأ مثلا، قرأناه مثلا لا نقول قرأناه، قرأناه، قرأت مثلا، قرأت لا نقول قرأت. إذن فهذا الفعل لا يبدل وهو الأول. الفعل الآخر وهو فعل هيئ، يعني هيئ، فوهيئ لنا مثلا لا نقول وهيئ لنا، هيئ لنا، أو مثلا ويهيئ مثلا، ويهيئ. إذن فهذا لا يبدل. إذن يعني نبقي على الهمزة الساكنة. أيضا الفعل الثالث وهو جئت، يعني جئت أو قلنا هيئ ونبئ، الفعل يعني الثالث وهو نبئ، يعني فنبئ وما جاء من لفظه، وما جاء من لفظه أيضا لا يبدل، أنبئهم مثلا، أنبئنا مثلا، نبئنا، أنبئهم إلى آخره، هذه كلها أيضا ما تبدل. الفعل يعني الرابع وهو جئت، جئت، إذن فجئت أيضا ما تبدل، قل جئت، لا نقول جئت أو جئت، هذا ما يبدل أيضا. الفعل آخر وهو فعل تؤوي، تؤوي، إذن تؤوي أيضا ما يبدل، ولكن هنا نشير إلى فقط تؤوي وتؤوي، تؤوي وتؤوي، هذه هي التي يعني أو هذا اللفظ فقط هو الذي لا يبدل، أما ما جاء منه فيبدل، ما جاء منه يبدل، مثل المأوى الاسم الذي جاء منه فإننا نبدل نقول المأوى، أو مثلا فأو نبدل نقول فاو، إذن فلا يبدل فقط إلا هذا يعني الفعل الذي هو تؤوي وتؤويه فقط، هذا اللفظ كما نص على ذلك ابن الجزري. إذن تؤوي وتؤويه، إذن هذه هي الكلمات الخمس والأفعال الخمس أو الأسماء الخمس والأفعال الخمس المستثناة من القاعدة. إذن قال وكل همز ساكن أبدله مد، لا خمس أسماء وأفعال تعد، فأما الأسماء فهن البأس ولؤلؤا كأسا ورئيا رأس، وأما الأفعال فكيف اقرأ مع هيئ ونبئ جئت تؤوي قل مع، وإن ترى تحرك وصلا فقف على الأصول مبدلا كما عرف، وإن ترى تحرك وصلا فقف على الأصول مبدلا كما عرف، يعني أن الهمزة المحققة في الوصل إذا تحركت بحركة عارضة، إذا تحركت بحركة عارضة وأردت الوقف يعني همزة تكون محققة، الهمزة المحققة في الوصل لتحركها كما قلنا بحركة عارضة وأنت تريد أن تقف، مثل مثلا من يشاء الله يضلله، من يشاء الله يضلله، فهذه الهمزة يعني هي ساكنة في الأصل وإنما تحركت لالتقاء يعني الساكنين من يشاء الله يضلله، فتحركت لالتقاء الساكنين، إذن هذا التحرك إنما هو تحرك طارئ وليس بتحرك أصلي في الكلمة، وتحرك طارئ وتحرك عارض ليس بأصلي. يقول الناظم وإن ترى تحرك وصلا فقيف، أي إن طرأ هذا التحرك يرحمك الله، إن طرأ هذا التحرك في حالة الوصل وأردت أنت أن تقف على هذه الكلمة التي وقع عليها هذا التغيير، فيقول لك بأن القاعدة أنك تقف على الأصل عند الأصبهاني في الهمز المفرد، أنك تقف بالقاعدة التي أصلت لك في الهمز المفرد، وهو كل همز ساكن أبدله يعني مد. فكلمة يشأ مثلا من يشأ الله يضلله، أردت أن تقف عليها ستقول من يشاء على الأصل، على الأصل تقف من يشاء، ولكن إن وصلت من يشأ الله يضلله، أو مثلا فإن يشاء الله يختم، إذا أردت أن تقف فإن يشاء واضح هذا، نعم. إذن قال وإن ترى تحرك وصلا فقف على الأصول مبدلا كما عرف في القاعدة وكما عهد إليك في القاعدة. قال بعد ذلك وفي مؤذن لئلا الهمز له كذا النسيء والفؤاد أبدله، يعني يقول الناظم ويخبر أن الأصبهاني قرأ مؤذن الموجود في سورة الأعراف وفي سورة يوسف مؤذن هذا اللفظ قرأه بماذا؟ قرأه بتحقيق الهمز، قرأه بتحقيق الهمز كحفص، قرأه بتحقيق الهمز ولم يقرأه بالإبدال، ولم يقرأه بالإبدال كما فعل الأزرق، كما فعل الأزرق. إذن فالأصبهاني في كلمة مؤذن لا يقوم بعملية الإبدال. إذن وفي مؤذن لألا، وفي مؤذن لألا، أيضا لفظ لألا فإنه لا يبدله، لا يقول ليلا وإنما يحقق الهمز. إذن فكلمة مؤذن وكلمة لألا فيقرآن عند الأصبهاني بتحقيق الهمز، لذلك قال وفي مؤذن لألا الهمز له، وفي مؤذن لألا الهمز له كذا النسيء، كذا النسيء أي كلمة النسيء الموجودة في سورة التوبة إنما النسيء زيادة في الكفر، فيقرأها أيضا بتحقيق الهمز إنما النسيء زيادة في الكفر، يقرأها أيضا بتحقيق الهمز وليس بالإبدال، إنما النسيء وليس إنما النسيء، إذن فيحقق الهمز إنما النسيء. لذلك قال وفي مؤذن لألا الهمز له كذا النسيء، أي كذا النسيء يقرأه بالهمز، كذا النسيء يقرأه بالهمز والفؤاد أبدله، والفؤاد أبدله أي لفظ فؤاد أينما ورد فإن الأصبهاني ينفرد عن الأزرق فيقرأه بالإبدال، يقرأه بالإبدال فيقول الفؤاد، لأن الهمز مفتوحة وقبلها ضم فإن الهمز يبدل واوا، يبدل واوا الفؤاد مثلا، إن السمع والبصر والفؤاد مثلا، ها إن السمع والبصر والفؤاد. إذن فيقرأ كلمة فؤاد أينما وردت فؤاد بإبدال الهمزة، ذلك قال والفؤاد أبدله، والفؤاد أبدله. قال وخاسئا أي الكلمة الأخرى وهي خاسئا، يعني في صورة يعني الملك، ثم رجع ينقلب إليك البصر خاسئا، إذن هذه تبدل أيضا خاسيا، ينقلب إليك البصر خاسيا، فتبدل الهمزة ياء خاسيا. وأيضا ملئت، قال ملئت، ملئت حرسا شديدا وشهب ومثلا، إذن تقرأ أيضا مليت، مليت ومليت. قال وفبأي، فبأي، فبأي أي فبأي المقرونة أو بأي المقرونة بالفاء، بأي المقرونة بالفاء أيضا تقرأ بالإبدال، تقرأ بالإبدال فبأي، تقرأ فبيي، ها فبيي آلاء ربكما تكذبان مثلا، فبيي حديث بعده مثلا، فبيي. إذن إذا قرنت بالفاء فبأي، هكذا إذا قرنت بالفاء. إذن قال وفبأي ناشئة الليل، ناشئة الليل أي ناشئة موجودة في سورة المزمل، إن ناشية الليل هي أشد وطأ، ناشية، فتقرأ أيضا بإبدال الهمزة ياء. قال وبالخلف بأي، أي بأي الغير مقترنة أو غير مقترنة بالفاء، بأي غير مقترنة بالفاء، فهذه فيها الخلاف، هذه فيها الخلاف، إما أن تقرأ بالإبدال وإما أن تقرأ بعدمه، فتقول مثلا وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، أو بيي أرض تموت، بيي أرض تموت، فيه الخلاف. إذن يمكن أن تقرأ بالإبدال ويمكن أن تقرأ بالتحقيق، واضح؟ إذن قال ناشئة الليل وبالخلف بأي. قال وبعضهم قد خص بالتحقيق بأيكم ففهمه عن تحقيقي، يعني أن البعض من القراء ذهب إلى تخصيص لفظ بأيكم، هذا اللفظ بأيكم الموجود في سورة القلم، يعني هذا اللفظ بالذات، فخصه بالتحقيق، أي لم يبدله، لم يبدله، قرأه يعني بالتحقيق بأيكم، ولم يقرأ بييكم، قرأه بالتحقيق. ذلك بعض القراء. قال وبعضهم قد خص بالتحقيق بأيكم فافهمه عن تحقيقي. قال بعد ذلك وامنع له الإبدال في هذا على قصر مع التكبير تتبع الملاء، يعني أنك إذا قرأت يقول بالقصر مع التكبير، إذا قرأت بالقصر مع القصر في المنفصل طبعا مع التكبير، فيقول لك الناظم على حسب التحريرات المعروفة عندهم، يقول يمتنع أو يمتنع عليك الإبدال إذا قرأت بالقصر والتكبير، فيمتنع عليك الإبدال في بأي، هذه بأي يمتنع عليك الإبدال، لا يجوز لك إذا قرأت بالقصر مع التكبير أن تبدل فتقول بيي، ولكن إن لم تقرأ بالتقصير مع التكبير، لو قرأت بالتوسط أو غير ذلك، فهنا يجوز لك يعني الإبدال، هنا يجوز لك الإبدال. إذن فالإبدال عنده يمتنع مع قصر في التكبير، مع القصر والتكبير، إذا قرأت قصرا مع التكبير فلا يجوز لك في بأي الوجه يعني الثاني فيه وهو الإبدال، وإنما الذي يجوز لك هو التحقيق فقط. إذن نقف عند هذا القدر ونقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، قد وصلنا إلى القول في الهمز المفرد. ذكرنا القاعدة الكلية عند الأصبهاني رحمه الله، وهو أنه يبدل كل همز ساكن، واستثنى خمس أسماء وخمسة أفعال. وذكرنا بعد ذلك بعض الانفرادات كمؤذن ولئلا والنسيء والفؤاد وخاسئا وملئت وفبأي وبأي وغير ذلك مما ذكر النظم رحمه الله. وصلنا إلى قوله: واقرأ بتسهيل رأيت يوسف كذا بها رأيتهم لي فعرفا كذا رآه مستقرا عنده كذا رأته حسبته بعده كذا رآها بالقصص رأيتهم تعجب ولا تبدلك قل أريتكم تأذن الأعراف سهل ثم في موضع إبراهيم خلف نقتفي وفي اطمأن معك أن فسهلا وفي اطمأن معك أن فسهلا كذاك ما شدد نحو ويك أن وأفأنت أفأصفى أم لأن أفأمنا همزا أخيرا سهلا ها أنتم فسهلا بلا ألف ومد واقصر إن تسهل بالألف ومدهم نعمى قصر منفصل وما له إبدال همزه نقل ومدهم نعمى قصر المنفصل وما له إبدال همزه نقل ورم مسهلا بوقف اللاء كما رووا أو بسكون الياء. يعني هذا من أكبر الأبواب كما هو معلوم. إذن قال الناظم بعد ذلك متمما لما سبق: واقرأ بتسهيل رأيت يوسف كذا بها رأيتهم لي فعرفا، أي أن الأصبهاني رحمه الله يقرأ بتسهيل همزة رأى في ستة مواضع. فعل رأى يقرأ بتسهيل همزه الأصبهاني في ستة مواضع. الموضع الأول قال: واقرأ بتسهيل رأيت يوسف، يشير إلى قوله عز وجل: رأيت أحد عشر كوكبا، رأيت أحد عشر كوكبا، فإنه يسهل الهمزة. رأيت أحد عشر كوكبا فيسهل الهمزة. رأيت أحد عشر كوكبا. الموضع الثاني قال: كذا بها رأيتهم لي فعرفا، أي رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، رأيتهم لي ساجدين. قال: كذا بها، أي كذلك بيوسف، قوله رأيتهم لي فعرفا، أي فاعرف هذا واحرص عليه. الموضع الثالث قال كذا رآه مستقرا عنده. كذا رآه مستقرا عنده. كذا رأته حسبته بعده. أي الموضع الثالث والرابع موجودان في سورة النمل أو كلاهما في النمل. قال ورآه مستقرا عنده. إذن رآه مستقرا عنده. رآه مستقرا عنده في سورة النمل. وأيضا كذا رأته حسبته لجة. رأته حسبته لجة أيضا في سورة النمل. رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيا إلى آخره. إذن هذا الموطن أيضا. قال بعد ذلك كذا رآها بالقصص رأيتهم. كذا رآها بالقصص أي رآها تهتز كأنها جان. إذن رآها تهتز كأنها جان. إذن هذا الموطن أيضا في سورة القصص بالذات. إذن رآها تهتز بالقصص بالقصص. إذن قال كذاك كذا رآها بالقصص رأيتهم تعجب. رأيتهم تعجب هذا يعني موضع آخر في سورة المنافقين. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. إذن هذا الموطن أيضا. ثم قال بعد ذلك ولا تبدل كقل أريتكم. ولا تبدل كقل أريتكم. هنا ينهى الناظم عن إبدال الهمزة التي بعد الراء التي بدأت بهمزة الاستفهام. أي هذا الفعل الذي هو فعل رأى كيفما تصرف وبدأ بهمزة الاستفهام فإن الأصبهاني لا يبدله. لا يبدله وإنما يسهل فقط. إنما يسهل فقط ولا يبدل. كمثل مثلا قل أرأيتكم مثلا. ما تقول قل أرأيتكم مثلا. ولكن قل رأيتكم. قل رأيتكم ليس هناك إبدال إنما هناك التسهيل. أو مثلا أرأيتم مثلا أرأيتم كذلك التسهيل ليس هناك إبدال. لا تقول أرأيتم مثلا. أو أفرأيتم مثلا. أفرأيتم تسهيل ليس هناك إبدال. أو أفرأيت مثلا. أفرأيت. أفرأيت ما تقول أفرأيت. أفرأيت. أو أرأيت ما تقول أرأيت وتبدي. إذن فهذا هو قصد الناظم بقوله ولا تبدل كقل أريتكم. ولا تبدل كقل أريتكم. ثم قال بعد ذلك تأذن الأعراف سهل ثم في موضع إبراهيم خلف نقت في. يعني اللفظ الآخر وهو لفظ تأذن. تأذن. تأذن موجود في موضعين. الموضع الأول في سورة الأعراف والموضع الثاني في سورة إبراهيم. فالموضع الأول في سورة الأعراف فهو مسهل بالاتفاق، وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. فهذا مسهل بالاتفاق، وإذ تأذن مسهل بالاتفاق، هذا في سورة الأعراف. الموضع الثاني في سورة إبراهيم عليه السلام، هو قوله عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، فهذا وقع فيه الاختلاف، لذلك قال: خلف أقتفي، أي الخلاف موجود ومذكور ومعروف، خلف أقتفي. إذن هناك ممن رووا عن الأصبهاني أخذوا له بتحقيق الهمز، وهناك ممن رووا عن الأصبهاني أيضا أخذوا له بالتسهيل. فلو قلت: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، فهو وجه صحيح. ولو قلت: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، فهو أيضا وجه صحيح. إذن قال: تأذن الأعراف سهل، ثم في موضع إبراهيم خلف نقط في، ثم قال: وفطم أن معك أنف سهلا كذاك ما شدد نحو ويك أن. قال: وفطم أن معك أنف سهلا كذاك ما شدد نحو ويك أن، أي فعل اطمأن. هذا الفعل اطمأن الموجود في سورة يونس وفي سورة الحج أيضا، سورة يونس: إن الذين لا يرجون لقاءنا وردوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، فهذا أيضا من الألفاظ المسهلة عند الأصبهاني: اطمأنوا بها. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها. إذن فيسهل الهمزة. من هذا الموطن أول والآخر في سورة الحج، ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به. فيسهل هذا اللفظ أيضا اطمأن. إذن قال: وفطمأن معك أنف سهلا، أي اللفظ الآخر وهو لفظ كأن، أي كأن المخفف، فكأن المخفف أيضا يسهل، كمثلا: كأن لم تغن بلمس مثلا، أو كأن لم يلبثوا إلا ساعة من نهار مثلا. كان هذا اللفظ المخفف أو كأن المخففة فتسهل همزتها. كذاك ما شدد نحو ويكأن، أي كذلك كأن التي هي مشددة وليست بمخففة، فهي أيضا تسهل، ليس فقط كأن المخففة بل أيضا كأن المشددة، كمثل مثلا مثل الناظم بقوله ويكأن، مثلا ويكأن الله يبسط الرزق، مثلا ها ويكأن الله يبسط الرزق مثلا ها ولا ويكأن مثلا ف او مثلا كأن، مثلا لو كان في لفظ في كأن مثلا كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما، مثلا كأنما كأنما هذا اللفظ يعني مشدد، إذن فكأن المخفف والمشدد، أو مثلا كأنهن الياقوت والمرجان مثلا إلى غير ذلك، إذن فهذا واضح. إذن قال وفطمأن معك أن فسهلا كذاك ما شدد نحو ويكأن. قال بعد ذلك وأفأنت أفأصفى أملأ أفأمنا همزا أخيرا سهلا، أي الناظم أيضا مرة أخرى أمر أن يقرأ للأصبهاني بتسهيل الهمزة الثانية، بتسهيل الهمزة الثانية باللفظ الأول أفأنت مثلا، فتقول أفأنت تسمع الصم مثلا، أفأنت تسمع الصم مثلا، أو أفأنتم مثلا، أفأنتم أو أفأنت، إذن فهذه وأمثالها كلها تسهل يعني الهمزة الموجودة في وسط الكلمة. وأيضا أفأصفى، أفأصفى هذا اللفظ مثلا أفأصفاكم ربكم مثلا، أفأصفاكم ربكم في سورة الإسراء، أفأصفاكم ربكم، إذن فتسهل هذه الهمزة. وأيضا أملأن يعني موجودة في سورة الأعراف وفي سورة هود وفي سورة يعني السجدة وفي سورة صاد، كل هذا يعني توجد فيه يعني لفظ أملأن. ففي سورة قلنا في سورة الأعراف، في سورة الأعراف قال خروج منها مذؤوما مذؤوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم، لأملأن جهنم، فتسهل. أيضا موجود في سورة هود، سورة هود مثلا وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين لأملأن جهنم، إذن فتسهل. أيضا في سورة السجدة ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، إذن في سورة السجدة. وأيضا في سورة صاد لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين. ها؟ إذن وهكذا. إذن قلنا أفأنت أفأصفى أملأن أفأمنا أفأمن همزا أخيرا سهلا أفأمن همزا أخيرا سهلا. يعني هذا موجود في سورة الأعراف. أفأمن أهل القرى أن ياتيهم بأسنا مثلا. أفأمن أفأمن فهذا اللفظ يعني أفأمن فهذا يعني يسهل. أو أفأمنوا مكر الله مثلا. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون مثلا. إذن فهذا اللفظ الذي هو لفظ أفأمن يسهل فيه أيضا الهمز الأخير. إذن قال أفأنت فأفأصفى أملأن أفأمنا همزا أخيرا سهلا. ثم قال ها أنتم فسهلا بلا ألف ومد واقصر إن تسهل بالألف ومدهم نعمى قصر المنفصل وما له إبدال همزه نقل. يعني قال ها أنتم فسهلا بلا ألف ها أنتم فسهلا بلا ألف أي إن حذفت الألف في ها أنتم إن حذفت الألف في ها أنتم فإنك تقرأ بالتسهيل تقرأ بالتسهيل. إذن ها أنتم هكذا ها أنتم. إذن ها أنتم قال فسهلا بلا ألف ومد واقصر إن تسهل بالألف ومد واقصر إن تسهل بالألف أي إن مددت الألف مددت الألف بأنك أخذت بالقصر أو بالتوسط مثلا كها أنتم هؤلاء مثلا. لو أنك أخذت وقلت مثلا ها أنتم أو ها أنتم ها أنتم مثلا ها أنتم حاججتم فيما لكم به علم مثلا فأخذت بالقصر والتوسط تمد ها أنتم حاججتم ها أنتم حاججتم هؤلاء ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم ها أنتم هؤلاء نعم المهم نأخذ بأخرى المهم ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا أو ها الزمن القصر ذو كل المصدر قصر. إذن ها أنتم ابتداء أو ها أنتم واضح الآن. إذن قولوا الآية الآن ها أنتم هؤلاء جادلتم ولا حاججتم جادلتم ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا إذن أو قلنا الآن قصر إذن التوسط ها أنتم هؤلاء حاججتم وجادلتم جادلتم عنهم في الحياة الدنيا إذن هكذا. المهم موجودين في يعني أربعة في يعني القرآن في سورة آل عمران ها أنتم، هؤلاء، هاججتم، والعمران، والأخرى في النساء ها أنتم، هؤلاء جادلتم، والأخرى في ها ركين لعل وجوز في العمران، أي ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، وأيضا ها أنتم أولاء تحبونهم بعد ذلك، يعني ها أنتم هؤلاء جادلتم في سورة النساء، وها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل في سورة محمد. إذن قال ها أنتم فسهلا بلا ألف، هذا واضح، إن أخذت بحذف الألف تسهل ها أنتم، ومد واقصر إن تسهل بالألف، إن تسهل بالألف أي إن مددت أو قصرت فإنك تسهل أيضا الهمزة. قال ومدهم نع مع قصر المنفصل، ومدهم نع مع قصر المنفصل أي أنك إن قصرت المنفصل فإنه لا يجوز لك المد في ها أنتم، لا يجوز لك المد، إنما يجوز لك يعني القصر ها أنتم، ها أنتم فقط. إذن ومد ومنع مع قصر المنفصل، إن قصرت المنفصل ها أنتم تقصرها أيضا لا تمدها. قال وما له إبدال همزه نقل، أي أن الإبدال في همز ها أنتم لا يوجد، ما يمكن أن يبدل فيقال ها أنتم فتبدل يعني الهمزة، هذا يعني ما يوجد أو لم ينقل عن الأصبهاني. قال بعد ذلك ورم مسهلا بوقف اللاء كما رووا أو بسكون الياء، يعني اللاء مثلا واللاء يئسن من المحيض، لكن هو تقرأ بغير يعني ياء، واللاء يئسن من المحيض، واللاء يئسن من المحيض. فهذه قال إن وقفت عليها إما أن تقف بالروم، إما أن تقف بالروم، والروم يكون مع التسهيل، الروم يكون مع التسهيل، أي إن طلب منك الوقف على اللاء تقف اللاء أو اللاء، هذا هو يعني المقصد الوقف، يعني قال ورم سهلا بوقف اللاء، هذا هو الرم وهو النطق ببعض الحركة، فتقف اللاء أو اللاء، لأنه حينما تغير الهمزة هنا يجوز لنا الوجهان، يجوز يعني أن نمد ويجوز أن نقصر اللاي أو اللاي. إذن قال ورم مسهلا بوقف اللاي، هذا واضح، واضح الآن، واضح، ورم مسهلا بوقف اللاي كما رووا أو بسكون الياء، أي في حالة وقف يجوز لنا أن نقف كما قلنا إما بالروم ونقول اللاي بالقصر أو اللاي ب يعني المد بالمد، أو نقف بسكون الياء فنقول واللاي، واضح؟ فكل هذا يجوز في الوقت للاي. إذن ثلاثة يعني أوجه في الوقف الله الله الله. إذن هذا هو قوله فرم مساهلا بوقف الله كما رووا أو بسكون الياء. وطبعا في الوجه الأخير هو سكون الياء وليس هناك إلا الإشباع. واللاي هكذا. إذن بهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب إلى باب آخر. وأقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.